يغذي الشعور النفسي في هذه العلمه الحالي في الشعور من هي الاسلام؟ نعم. والشعور النفسي من في الفرق بينهما ان هذا الشيء لو فعل بشخص ليس عنده علم منه هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ بحسب نفسي لا. إذن أنا هنا لا صار تأثير نفسي، لكن هل لأن السبب اللي هو سبب لكتابه هو القوة المؤثرة سواء اعتقده الإنسان أم لم يعتقده؟ فالدواء المفسر أو السبب الشرعي نعم يعني يبين مبني بناء كبيرا على العقيدة، ولهذا لو يدرى الإنسان وأن يقوى عليه ما أعتقد الإنسان ينفع، أو القارئ أيضا ما أعتقد أنه ينفع ما ينفع، لا لأنه مبني على اعتقاد إذ أنه ليس سببا محسوسا، ولهذا قلنا ما ثبت في أنه سبب شرعي هذا مسلم، لكن ما ندرك في التأثير، لكن الأسباب الحسية التي تعلم في مكتب القضاء والقدر أو لابد أن يكون لها تأثير حسي بحيث أن يكون تأثيرها بقوتها. نفس الكذب على أول العيب هو الطيب مش بس يعني واحد واجد بس مصر ما واجد البلاء واجد البلاء لكن هنا موجود برضه نعم أحمد والله ما يجوز يعني ما في أثر حسي معروف لا ما يأثر ما يجوز أثر ما في تأثير إطلاق والله إيه داخل في كلام الشيخ نعم رأى أنها داخلة فيها الضربات والله مثل ما حطوا بالهم لا هو إلا أنهم يعني طلبوا مناها ولا حصل ما نعم يبي تجينا إن شاء الله هذه نعم نعم ولا أعتقد والله إذا كان بيجرب علشان يقيم الحجة على أن هذا باطل هذا لا بأس لي هذا لا بأس لي ما بعد جانا تبلى هذه ما تولى تبتين إن شاء الله أن الدبلة من التولة مثل اللي يعلقون على يزعمون يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته نعم هو على يقول لك يجرب إذا جرب حصل له المحصول يقول يعتقد من حصل له إيش؟ حصل له يعني ما حصل بهذا التجربة لا هو يقول بدون أنا أعتقد أن اللي بيجرب متحديا ما حصل ما يستفيد يقين لا اللي بيجرب متحديا ما هذه أنا ما محصن من هذا نعم لكن المؤثر التأثير الذاتي سواء اعتقدت ولا ما اعتقدت الكيب يصيبك اعتقدت وما اعتقدت الدواء الذي يسكن الألم يصيبك اعتقدت ولا ما اعتقدت يسكن فالشيء الذي له أثر ذاتي هذا ما يبي اعتقاد وهذا معقول أنه أن نعتقد أنه سبب نعم سبب القدر ما يقيد بأن يكون الناس مواجهة حلام بلى لا من الآن نتكلم عن تأثير الأسباب فقط أما عاد السبب أما الدواب المحرم أو الضرب المحرم هذا شيء ثاني